ساعة تسمع أنا فعلت ذلك وذلك وذلك لعلك تشكر، رجاء أن تشكر، كأنك إن فعلت ما آمرك به فستجد أمرا عظيما الطبيعة تقتضي أن تشكر عليه. ستقول أنا فعلت ذلك وذلك لعلك إيه؟ تشكر، كأن اللي فعلته يوجد عندك نعمة أخرى لا يمكن أن تستقبلها إلا بالشكر. زي ما قال ربنا إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم الله. كأن السمع والأبصار والأفئدة هي منافذ الإدراك، ما دام خلقنا لا نعلم شيئا وجعل لنا أدوات الإدراك، فقال أنا خلقت لك ديا لعلك أي تشكر، أي حين تلمح آثارها في نفسك مما يربي عندك ملكة الإدراك للمدركات. واذكروا نعمة الله عليكم. الذكر ما هو الذكر؟ الذكر استحضار الشيء، استحضاره ولا إحضاره؟ إحضاره يبقى لذاته، لكن استحضاره يبقى لمعناه. يبقى في فرق بين حضور الشيء واستحضار مين؟ استحضار الشيء أن ذهنك يستدعيه، أدي معنى الإيه؟ الذكر. وقد يكون الذكر بمعنى القول، اذكره يعني إيه؟ قل، لأنك لا تقوله إلا إن إذا استحضرت، هذا هو الذكر. وإياكم أن تفهم إن في واحد ذكي بيحفظ من مرة واحدة، وواحد بيحفظ من مرتين، وواحد بيحفظ من ثلاثة، لا أبدا. الإنسان الذهن بتاعه كآلة الفوتوغرافيا يلتقط من مرة واحدة بس. تعالى بقى أنت لما تشوف واحد بيصور كده وخد صورة من لقطة وبعدين جات حاجة ضببت الصورة دي أو اتحرك أو بتاع، يقول له قاعد إيه؟ قاعد اللقطة تاني عشان ياخد صورة من. كذلك الذهن إن جيت تاخد لقطة وفي بؤر شعورك حاجة تانية ما تستقرش، لازم دي تزحزح الأول وبعدين تيجي واحدة تانية. ولذلك لما يضرب المثل عشان تعرف الحكاية دي تقول لك مثلا الطالب الممتحن يدخل ساحة المدرسة اللي فيها الامتحان، وقبل ما يضرب جرس الامتحان بخمس دقايق يجي له واحد يقول له يا أخي أنت ذاكرت الموضوع الفلاني؟ يقول له والله ما ذاكرتوش. يقول له اسمع ده جاي منه سؤال قطعا، يقوم يخطف كتاب من واحد تلميذ زيه ويفتح الكتاب كده ويقعد يعمل ايه؟ يقرا الموضوع. بالله هو بيقرا الموضوع ده والجرس بتاع الامتحان هيضرب وهو ما كانش عارف وماسك الكتاب، بالله هيفتكر هيتغدى ايه النهارده؟ طب هيقابل مين؟ طب عمل ايه امبارح؟ ولا هو بيصدد امر فرصته ضيقه؟ يبقى ايه حالته؟ كل ذهنه تاهب لما يستقبله، يقوم من لقطه واحده يتنقش الموضوع في ذهنه، يقوم يدخل الامتحان ويلاقي السؤال جه، يقوم يعمل ايه؟ يروح جايبه وحطه كده. ويمكن واحد قعد مده طويله يذاكر فيه ولا حصل فيه. اذا الذهن بيلتقط مراحل، بس اياكم ان تستقبلوا باذهانكم معلومات وذهنكم مشغول، بدليل انك تسمع القصيده او تسمع الخطبه فتحفظ منها بيتين او ثلاثه. طب البيتين اللي انت حفظتهم حفظتهم ازاي؟ هو كررهم؟ ما كررش، بس ذهنك ساعتها كان خالي فالتقطها، والبقيه الابيات وهو بيقولها كان ذهنك راح في حته تانية، تقوم تقعد تكررها لحد ما تصادف كل جزئية فراغ لإيه؟ لبؤرة الشعور، تقوم تيجي المسألة. إذن فالذهن بيلتقط إيه؟ مرة واحدة. اسمها الذاكرة بقى. تعمل إيه الذاكرة؟ تتذكر. تتذكر يعني تعمل إيه؟ تستحضر الإيه؟ المعاني. تستحضر المعاني، هي فين المعاني؟ قال لك في الحفظة. الحفظة دي بعينها، قال لك عينها ما ضاعتش منها أبدا، بحيث إذا جاء استدعاء معاني تجي لك. أكن انطباعات الإنسان في نعم الله لا تنسى أبدا، هي موجودة عندك ولكنها تريد منك إيه؟ إنك أنت تستدعيها من حافظتك كده وتشوفها. نشوف هنا بقى الدقة في الأداء. واذكروا نعمة الله عليك. طب هي نعمة ولا نعم؟ ده نعم كثيرة أوي. نعم أم قال لك أهي ربنا آثر أن يأتي بالمفرد ولا جابش الجمع علشان يبين لك ان اي نعمة في اي زاوية من حياتك تستحق ان تذكرها عند الله.